يقول اشتغل مع شركة والباص الشركة يأتي الساعة 6:45 وإقام صلاة الفجر 6:10 وهو يريد يصلي مع الجماعة، هل يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي في البيت ويلحق بالباص؟ ما هناك جماعة تلحقهم في الشركة؟ والله إذا كان فعلا يعني يتحتم عليك أو يتحقق فوات العمل عليك فلا بأس أن تصلي وتلحق، أو تمشي وتصلي في المساجد التي هي قريب من مكان الباص.